تفصيل. نعم. وفي النمل إيجاز، هذا أمر واضح. نعم. في طبعها. وفي القصص مقام الخوف كان كان مسيطر على القصة في جواد متعددة من قبل ولادة موسى إلى الأخير. نعم صحيح. وأما في النمل فهي في مقام التكريم والتشريف، ولم يذكر الخوف بالنسبة لموسى إلا في موطن واحد وهو في إلقاء العصا. هذان الأمران طبعا القصة إلى حد كبير. جيد. فذكرنا احنا جملة من التشابه والاختلاف. سآتيكم لعلي آتيكم. نعم، بشهاب قبس أو بجذوة، يعني من هذا القبيل يعني. وقفنا عند قوله تعالى: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها. النمل. النمل. نعم. وسبح القصص. أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، لم يذكر في القصص، فقط هو ذكر جهة النداء: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن. نعم. في البقعة المباركة من الشجرة: أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. أما أن بورك من في النار، هذه يعني كلام للتعظيم هذا. أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، هذا موقف تعظيم هذا. لمن؟ للنار أم لمن حولها؟ لا، من الله سبحانه وتعالى. هو يعني هو الكلام او كان من هو الذي من في النار ومن حولها. هو ذكر ايضا عده اقوال فيها. قيل ان الذي في النار من في النار يعني موسى، ومن حولها يعني الملائكه. هو موسى في النار؟ هو يعني هي ليست نار. يعني في هنا ليست نار. يعني نار نار بالمعنى يعني نور هو. وقسم قال: لا، من في النار هم الملائكه. وموسى حولها. يعني لم يكن هنالك نص عين. وقيل النور هو نور رب العالمين، ومن حوله الملائكة. يعني هي النار هنا بمعنى النور؟ هم قالوا نور رب العالمين، هو رأى نار فيما رأى نار، لكن حقيقة الأمر ليست نار. ليست نار، نور هو. الله أكبر. هم قالوا هو نور رب العالمين هذا. سبحان الله. سبحان الله رب العالمين. فلا، لكن هي واضح فيها تعظيم. قد يكون التعظيم لموسى باعتبار ومن حولها إذا هو حولها. نعم. أو للملائكة أو لله سبحانه وتعالى: أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. هو المقام فيه إذن كله مقام تعظيم هذا. نعم صحيح. لم يرد في القصص مثل هذا، وهذا مناسب لجو التعظيم والتكريم الوارد في النمل. صحيح. قال في النمل: يا موسى. في القصص قال: أن يا موسى. الفرق من موسى. أن يا موسى، ها أن المفسرة اسمها هكذا. نعم، أن المفسرة. نعم. يعني وقعت بما يدل بما بمعنى القول دون حروفه، لأن وناديناه أن يا موسى، نودي أن بورك يا موسى، وناديناه أن يا موسى. هذه المفسرة تأتي بعد ما فيه معنى القول دون حروفه. يعني مثل ماذا؟ نادى، وصى، هكذا، كلم. معنى القول. معنى القول. معنى القول دون حروف قال. دون حروف قال. قال أو يقول. نعم. فتسمى مفسرة. يعني تفسر القول الفحوى. هو أن المفسرة الفرق بينها بين القول. لما قلت له افعل او وصيته ان افعل، لو اعربناها مفسره، يعني ممكن اعرابها ايضا مصدريه على تقدير وصيته بان افعل بالفعل. انا افهمها انها مصدريه. يعني لو احتملت المصدريه فيكون في تاويل مصدر. يعني الان على سبيل المثال، لما اقول قلت له افعل. جيد. أنت قلت له هذا القول. افعل. افعل. الله. هذا مقول القول. طب ناديته. لا. مثلا أن يفعل. لا، ليس أنت ناديته بالفعل بأن يفعل، لكن هل هو بهذا بالفحوى أنت ذكرته؟ الله أكبر، هذا هو الفرق. هذا الفرق بالفحوى، ليس ليس نصا ليس في الفعل نصا ذاته، ليس نصا. قلت له اذهب، قلت له هذه العبارة اللفظة اذهب، وصيته أن اذهب، يعني وصيته بالذهاب انصرف ما إلى ذلك، يعني روح امسك. فإذا يا موسى هو القول، هذا ما قيل فعلا يا موسى، أي يا موسى بالفحوى، حتى يعني الفحوى أو قد يكون بنفس اللفظة أو بغيره، يعني يا موسى يا كليمي يا عبدي، أي شيء يحتمل يعني. يحتمل. زين، ما الفرق بينهما؟ سبحان الله العظيم. نعم، سنذكر فرقا فيما بعد، لكن الآن أولا إذا كان في مقام التفصيل أي يا موسى أكثر، صحيح، مفرداته أكثر أكيد. فإذا يا موسى أوجز، إذا في يا موسى أنسى في مقام الإيجاز، وأي يا موسى أنسى في مقام الإطالة والتفصيل، صح. إذا كان في مقام التعظيم والتكليم هو الكلام المباشر والأهم، المباشر يعني أنت عندما تقول قلت له كذا كذا كذا، أو قل لفلان كذا كذا كذا بالأقوال، هذا معناه أن المهم أكبر أعظم، صح. يعني ينبغي أن احرص عليه كل كلمة، كل كلمة وكل شيء. إذن في مقام أيضا، إذا في مقام التبسط هذا مقام التبسط، إذا في مقام التكليف وثقل التكليف، لأن راح يأتي أن ثقل التكليف أكثر في في النمل، نعم. فإذا أيضا جاء بالمباشرة، لأن ثقل التكليف يسد المباشرة. يا موسى، يا موسى، جيد. يعني إذا من أي ناحية نأخذها؟ إذا من ناحية التبسط والتفصيل خلاص، إذا في مقام ثقل التكليف راح يكون أيضا كما سنرى أيضا أنسب يا موسى. ثم ربنا لما قال يا موسى يعني شرفه بالنداء المباشر، نعم صح، هذا أيضا يكون أمر آخر بذكر اسمه، ذكر اسمه يا موسى، هكذا ليس بالفحوى، وسيأتي أمر آخر سنذكره فيما بعد. طيب، على بركة الله. في النمل قال إنه أنا الله العزيز الحكيم، نعم. في القصص قال إني أنا الله رب العالمين، مع أن المقام واحد تقريبا، يعني منه أنا الله فيها سموه مقام تفخيم وتعظيم، لأن جاء بضمير الشأن، إنه لا طبعا، هذا اسمها ضمير الشأن طبعا، لأنه إنه غائب، صحيح، ضمير الشأن يأتى بها، مع أن الله الله سبحانه وتعالى هو المتحدث، نعم، قل إني أنا الله، هذا الله سبحانه وتعالى، هذا الكلام قاله بالضمير المتكلم، وإنه ضمير الغائب. خلي أقول لك شيء، تفضل. أنت عندما تقول عن نفسك إني مسافر، جيد، ممكن تقول إنه أنا مسافر، يجوز طبعا، إنه أنا مسافر، ما الفرق؟ الفرق شنو؟ هذا يسموه هذا ضمير الشأن يؤتى بضمير الغيبة، هذا المفرد، مفرد أو يعني مذكر أو مؤنث بحسب السياق. طيب، معذرة استطراد جانبي، ما معنى الشأن؟ ضمير الشأن يعني ماذا؟ ضمير الشأن، الشأن يعني مثلا إنه، خلينا أضرب مثل حتى يكون حاضر، إنه محمد مسافر، يعني القصة الشأن الأمر محمد مسافر، سليم، الأمر الشأن القصة الحكاية، هذا الشأن، أيوة، هذا اسمه الشأن، الشأن. قل هو الله أحد، تعظيم، هذا يؤتى به في مواطن التفخيم والتعظيم، وهو أيضا ضمير الشأن طبعا، هو الأصل، هو الأصل، هو الأصل، أيوة. هو أو هي، وقد تتصل بالنواسخ. طب هنا إنه، هذه إن الناسخة، نعم، والهاء اسمها ضمير الشأن، هذا اسمها أم خبرها؟ لا، اسمها، الخبر هو الجملة التي بعد، أنا الله العزيز الحكيم، هذا الخبر، لأن ضمير الشأن يخبر عنه بجملة، لابد لا يخبر عنه بمفرد، الله، لا يمكن، لأن الشأن شيء عظيم هذا، غير قصة كبير. صحيح. القصة القصة ليش أتكلم بالقصة؟ صح. القصة الحكاية تذكر الحكاية فيها. صح. فإذا يعني معذرة الشأن هنا سيد الدكتور فاضل أن الله العزيز الحكيم. هذا هو الشأن والأمر. هذا هو الشأن. فإذا فيها موطن التفخيم والتعظيم. جيد. إني إخبار عنك بالتوحيد أو شيء يعني ما. هذا في مقام التفخيم. إنه أنا الله. إنه أنا الله. قل هو الله أحد. المسألة الكذا الذي هذا غير مثلا خارج القرآن إذا قلنا قل الله أحد. لا طبعا. هو الله غير الله أحد. طبعا ها فيها تفخيم أعظم. فيها تفخيم. نعم. تأتي بضمير سمي ضمير الشأن وتخبر عنها بجملة. طب في قول في الصمد كما تفضلت قل هو ضمير الشأن مبتدأ وخبر أين؟ الجملة الله أحد. الله أحد هذه مبتدأ وخبر. نعم. في محل رفع خبر هو. ليس التأكيد. لا ليس التأكيد بدل الله بدل لفظ الجلالة بدل من هو يعني هو أحد. هو يعني من جملة الأعاريب هو أحد لكن ما الدلالة هو أحد من هو. لا صح. نعم. إذن هذا ضمير الشأن هذه آكد أفخم للتفخيم. نعم أفخم ضمير الشأن يؤتى به للتفخيم والتعظيم. للتفخيم والتعظيم. نعم. طب الملاحظ في النمل قال الله العزيز الحكيم. نعم. يعني لماذا هذان الاسمان تحديدا؟ هو اختيار حقيقة هذين الاسمين له سبب يعني. تفضل حضرتك. المناسبة. نعم. أولا هذا متناسب مع ثقل التكليف. فرعون حاكم متجبر. فرعون. صحيح. يرتدي رداء العزة. يعني السحر أقسموا قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. بعزة فرعون. يا لطيف يا رب.